الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الليلة الفائتة بدأت بعمل مقارنة، بدأت البارحة بعمل مقارنة بين أنواع اليمين. الناس كلهم يحلفون، لا يوجد بيت، شعر، وبر، مدر، حجر، جميع بيوت الدنيا المؤمنين حتى الكافرين يحلفون. فأحببت أن أعمل مقارنة لتتبين بها خطر الحلف بغير الله. كثير من الناس يحلف بالنبي كل ما في كل شيء. مرة أنا نصحت امرأة مرة وبتحلف بتها لا تحلفي بالنبي، فحلفت لي بالنبي إنها ما عادت تحلف بالنبي. أنا أحذرها من الحلف بالنبي. قلت والله أنا أسمع إنك تحرم هذا، قلت وحلفت بالنبي إنها ما عادت تحلف بالنبي. يعني هذا كأنه صار خلق وطبع وجبلة ينبغي للي وده ينجو من النار إن يحذر. أما اللي ما يهم نفسه إنه يلقى مع أبي جهل ومع الكافرين من أجناس الأرض ومع اليهود والنصارى فهو لا يعبأ ولا يسمع، لأنه له قلب ما يفقه، له عين لا تبصر، له أذن لا تسمع، يعني ما كأنه يعني صم بك. فأحببت أن أعمل مقارنة وانت جائز. اليمين ينقسم إلى أقسام: يمين يسمى يمين اللغو، ويمين يسمى اليمين المنعقدة، ويمين يسمى اليمين الغاموس. اليمين الغاموس، اليمين الغاموس يقولوا علشانها تغمي صاحبها في نار جهنم. يقولوا سميت يمين هذه القسم الثالث ده سمي يمين الغاموس لأن يغمي صاحبه في نار جهنم. هذه أقسام اليمين: يمين لغو، الثاني اليمين المنعقدة، الثالث اليمين الغموس. أما الحلف بغير الله، له من يمين اللغو، وله من اليمين المنعقدة، وله من اليمين الغموس، وإنما هو إشراك بفاطر السماوات والأرض وكفر بفاطر السماوات والأرض، وما هو تقدير لفاطر السماوات والأرض، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ومنزه عن أن يقبل الشريك أو الند أو النظير أو المثيل أو الشبيه أو أي شيء من هذه الأشياء. ولذلك كانت كلمة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ هل تعلم له سميا؟ ليس كمثله شيء وهو سم. أغنى كما جاء في صحيح مسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الناس يتشاركون، الناس يتشاركون عشان يتعاونون، هذا معه قليل وهذا معه قليل، يحطون صور كثيرة ويصور، والله يبارك لهم ما داموا لم يخون. يد الله على الشريكين ما لم يخون أحدهما صاحب. لكن الشرك مع الله هذه مردودة رأسا على عقب، لأنه لا يقبل أن يكون له شريك في السماوات والأرض. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله قوي عزيز. فاليمين الحين قلت يمين له، يمين منعقدة، يمين غموس. أما اليمين اللي بغير الله هذه ما هي من غموس ولا من لاغو ولا من منعقد، هذه يمين أهل جهنم، يمين المشركين بالله ورسوله، المشركين بالله المكذبين لرسوله، المشركين بالله المكذبين برسوله هم الذين يحلفون بغير الله، عادة أهل الجاهلية. مثل ما لقى النبي عمر كما ذكرت البارحة عندما أدركه في ركبه ما رواه البخاري ومسلم الصحيح من الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي أدرك عمر في ركبه ويحلف بأبيه قال لا تحلفوا بآبائكم، في لفظ مسلم رواية زيادة لا تحلفوا بالطواغي، وفي لفظ أحمد بن حنبل من نفس ذلك لا في أبي داود وأبي داود والنسائي لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد يعني بالأصنام والأوثان. وقد يكون الصنم كما قلت، أنت إذا جئت إذا قلت النبي جعلت النبي صنم، هل يرضى عاقل يحب محمدا على أن يجعله صنما شريكا لله؟ اللي يحب بأبيه أو بملكه أو ببلده أو بولده أو بوطنه أو بالغالي عليه أو بشاربه كما أقول، هذا يجعل هذه أصنام، هذا يجعل ند لله عز وجل؟ هل يرضى واحد عاقل يجيب أحبابه يجعلهم أصنام وإذا رضوا بذلك كانوا من أهل النار؟ لأن من عبد وهو راض صار طاغوتا، كل واحد إذا عبد من غير من دون وهو راض لقد قد يعبده كاره يرضى يقول أنا بريء منكم، مثل ما قال عيسى يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، لما قالوا أنت إله أو ابن إله الله ثالث يا بني إسرائيل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله، أن لا يرضى أن يكون له شريك. ذكر كلمة النجاح والفلاح والفوز بجنات النعيم ودرجة العليا في الفردوس الأعلى مفتاحها لا إله إلا الله. ومعنى لا إله يعني لا تعبد أحدا غير الله، لا تصرف أي جزء من أجزاء العبادة لغير الله، كل ما أمرك الله به أن تفعله أو نهاك أنت أن تعمله فما أمرك فعليك أن تأتمر، وما نهاك فانزجر، وفعلك هذا ونهي طاعة لله عبادة لله. فإذا جعلتها لغير الله وصرفتها لغير الله جعلت لله شريكا وندا ونظيرا. يعني قد يقول طيب يا أخي ليس أنت طالع ولا خذ، أنا ما نطالع ما هذا لقينه ده، هذا موجود في البخاري ومسلم قبل ما أولد بألف وأربعمائة وثلاثمائة سنة أو 200 سنة، موجود في كتب المسلمين في البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وكتب الفقه عند المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة وعامة أهلهم. لكن لما بدوا يعملون أعمال خبيثة مثل هذه ويسكت العلماء، وبعضهم يكون اللي بيعملوا أغنياء كبار أو لهم رئاسة أو وجهة أو أمر أو نهي على الناس وبعدين يعملون ويجعلون هدين. والمفروض الإنسان لا يأخذ الدين إلا من طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ الدين من طريق الرؤساء ولا من طريق الكبار ولا من طريق الصغار. ما شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من أناب. فاللي يحلف بغير الله هذا هو من أقسام الأيمان، هذا كفر بالله. يقول النبي من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية من حلف بغير الله فقد كفر. ولما قال الرجل للنبي محمد ما شاء الله وشئت يا محمد قال أجعلتني لله ندا أجعلتني لله شريكا، قل ما شاء الله ثم شئت، ترتبها بثم، لأن فيه أمور من التوحيد من صور التوحيد، هذه التوحيد لله وحده، والعمل اللي يعمله الإنسان يعني ناظر معي يقول ربنا في المنافقين فإن أعطوا منها رضوا، السورة لنا فسر هذه، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اسمع اسمع شبود. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله بالواو. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. ربنا يأتي العباد ويعطيه من عنده, والنبي يعطيه أنا وأعطيه أنت تعطي, فينسب العطاء للعبد, لكن عطاء العبد غير عطاء الرب, فليكون هذا تشريكا بالله, ما يكون شرك إذا قلت الله أعطاني وفلان أعطاني, هذا ما هو شرك. ولكن ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, ما فينا الرسول, إن قلت ورسوله صرت مشركا بالله, إن قلت حسبي الله وفلان صرت كافرا بالله مشركا بالله. حسبي الله في الآية اللي نقرأها دي, فإن تولوا فقل حسبي الله, الله وحده كافيني, لو كانوا كل الكون ضدي والله معي لا يضروني بشيء أبدا, كما ذكرت في حديث يا عبد الله بن عباس, يا غلام ألا عليكم كلمات, احفظ الله يحفظ, احفظ الله تجده وجاهك أو تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله لك, جفت الأقلام ويطوط الصحف, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله, ما في معه أحد, هو كافينا وحده, سيؤتينا الله من فضله ورسوله, لأن الإيتاء يضاف لله ويضاف للعبد, الإعطاء والعطية تضاف, تقول أعطاني فلان ولا واحد يقول لك شيء, لكن لما تقول حسبي فلان ما ينفع, تقول حسبي الله, ولا تقول حسبي الله وفلان لا ينفع, هذا شرك, لازم حسبي الله ولا شرك. ولما فسر بعض العلماء في الآية في السورة السابقة يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين, علماء البصرة من النحويين طبعا متعلمين دول, ما هم ورثة, ما هم ورثة للعلم الطبيعي, العلم الطبيعي اللي يعرفه كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام, هو اللي لو قطعت لسان العربي عشان يلحن ما يقدر يلحن, لو قطعت لسانه عشان ينطق بكلمة مخالفة لقواعد ما يقدر, لما اختلف سيبويه مع الكسائي في إني كنت أحسب أن العقرب, كنت أحسب أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا من الزنبور فإذا هو هي أو هو إياها, قال واحد العرب تنصب وترفع, قال الثاني لا العرب هنا ما فيه أبدا إلا كذا, ولما قالوا خلينا نحكم واحد ويشتري أيمانين كبيران في اللغة, قالوا خلينا نحكم في مجلس الخليفي العباسي, قالوا نحكم, قالوا أول واحد من البادية يجي, لأن العراق أطرافها بادية, البصرة والزوير هذه أطرافها البادية, وجلسين ويدخل عربي, ولما قالوا له الواحد ما قال, قال أنا ما أقدر ما أعرف أنطق إلا باللغة العربية اللي هو حفظها من أهله ومتوارثها ميراث ما درسها, إنما يرضعها مع الحليب اللي يطلع من ثدي أمه, عندما يتكلم لا يتكلم إلا بالعربية الفصيحة, عندما يتكلم أن كل الوهود ما يعرفون الفصيحة, لما فتحت بلاد المسلمين وصار يدخل الأعاجم حتى في المدينة النبوية جلس بنت أبي الأسود الدولي فوق السطح وشافت القمر جميل والنجوم في غاية الزينة والجمال وتقول يا أبتي ما أجمل السماء, ما أجمل السماء, هذا لفظ, قال لها الكواكب هذه أجملها, قالت ما عنيت, ما أنا ما قصدت اللي أنت بتقوله, البنت أبوها عربي وأمها أعجمي, أبوها عربي وأمها أعجمي, وخدت العجمة من لسان أمها والعربية اللي خدتها من لسان أبوها, لكن لما قالت ما أجمل هي تريد التعجب, تريد تعجب من زينة السماء, تريد, قال لها يا بنتي تريدين التعجب, قالت نعم, قال ما تقولي ما أجمل السماء, ما تقولي ما أجمل السماء, تقولي ما أجمل السماء, يعني أجمل شيء جميل, ويعرف كل وش هذا تعجب. ما أجمل هذه مثال من الأمثلة. وهي كانت السبب فأن أبو الأسود الدؤلي راح يشتكى على علي بن أبي طالب وقال له بنتي أخطأت وقالت كذا، وأمره أن يضع قواعد النحو في اللغة العربية، إن الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم كذا والحرف كذا، وقال له انحو على هذا يا أبا الأسود. علي بن أبي طالب يقول له فسميت المادة علم النحو، لأنه قال له انحو على هذا المنح. أهل البصرة علماء البصرة يقول لا يجوز العطف على الضمير المجرور، قاعدة حطناها في كتب النحو، لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار. إذا عطفت على عندك هنا حسبك، حسبك عندك حسب مرفوعة وبعد مضافة إلى ك حسبك، فكف في موضع الجر. فلو حب يعني عند مذهب البصريين جماعة سيبويه لابد تقول حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني تعيد حرف الجر اللي جر اللي هي الكلمة اللي سبب الجر هي المضاف، طبعا المضاف لابد حسبك الله وحسب من اتبعك من الكوفين. قال ما تحتاج هاللف والدوران. يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجر، ومعنى الكلام حسبك الله، لأنه لو جعلناها على مذهب البصريين يكون كأنه يقول حسبك الله وحسبك أتباعك المؤمنين. لو جاز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجر على مذهب البصريين كأنه يقول حسبك الله، ويقول ومن اتبعك يصير ومن اتبعك مرفوع معطوف على الله، ويصير كأني أنت يكفيك الله ويكفيك المؤمنون. لا، هو الله يكفيك يا محمد ويكفي المؤمنين ويكفي جميع الخلائق، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. ولذلك يشير ابن مالك يقول واختار قوما غيرهم ذا أسرى، يعني كلام ابن مالك اختار مذهب الكوفيين، وأنه يجوز العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجر، ويكون معنى الكلام حسبك الله ومن والله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. ما هو أتباعكم من يكفونك؟ لا، هم يكفيهم الله مثل ما يكفيك الله، يغنيك ويغنيهم ويوسع عليك ويوسع عليهم ويعينك ويعينهم، حسبك الله ومن اتبعك منه، هو يكفي عباد الله أجمعين وخلقه أجمعين، كما قلت في أعظم آية في كتاب الله ولا يؤوده ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. ولو أن جميع الخلائق من آدم إلى أن تقوم القيامة وقفوا في صعيد واحد بلغاتهم ولهجاتهم وتباين ألسنتهم، وكل واحد منهم يضرع إلى الله بلغته ولهجته، وكل واحد منهم يسأل سؤال هذا يا بغرب وهذا يا بشرق، فأجاب كل واحد منهم بما سأل، ما نقص ذلك من عنده كما يقص المخط إذا أدخل البحر. هم يسألون جميعا بلغاتهم وحاجاتهم المتفاوتة، لو اجتمعوا على صعيد واحد وسأل كل وأعطاهم جميعا ما نقص ذلك من ملكه شيء، ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زالوا في ملكه، ولو كانوا على أكثر قرن ما نقصوا ملك ولا أضر ولا يضرون الله بشيء، إنما يضرون أنفسهم. فاليمين بغير الله، اليمين ما هو ذاك السهولة أنك قلت ونبو روحك، مع أن عمر لما سمع النبي يقول لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله ليصمت، رواه البخاري ومسلم، يقول عمر فما حلفت بعد ذلك بأحد غير الله لا ذاكرا ولا آثرا، لا ذاكرا ولا آثرا، يعني أنا ما أقول إني أنا حلفت ولا أنقل عن غيري إني حلف، حتى صرت أكره إني أنقل عن أحد أنه حلف بغير الله، من بغضه للحلف بغير الله اللي صاروا المسلمين يسمون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ويحكمون بالطاغوت ويرضون ويجوا للميتين الجيف اللي في القبور ويبدون سويني يا سيد الشيخ، عمل لي كذا يا سيد الشيخ، نجحني في الاختبارات، زودني يا سيد الشيخ، نبت أسادك الشيخ كان يأكل الحسين بن علي اللي تدعونه وتضرعون إليه وتجعلونه تقولوا من أهل الديوان اللي يدير السماوات والأرض، يا بما من نهر ويقدمه أعداء الله الذين يريدون قتله علشان يشرب يمنعونه من الشرب ولا يقدر يشرب ويذبحونه وهو على جانب الماء دون أن يشرب. ما قدر يسقي روحه، اللي ما قدر يسقي روحه هو حي بيسقيكم هو ييت. وربنا يقول إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع في القبر، يقول لحبيبه محمد إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع في القبر، أنت إلا نذير. فالحلف بغير الله شرك، لا تستصغروه، هو صحيح شرك أصغر لكنه أكبر من الزنا وأكبر من القتل وأكبر من شرب الخمر وأكبر من كل معصية سوى الشرك. ولا يكفره الله إلا بتوبة، ولا يغفر الله لصاحبه من خطاياه إلا إذا تاب، وإذا مت لا بد أن يدخل نار جهنم. أرحم الراحمين يسكر جهنم، بس إن كان شركه أصغر يخرجه من النار بعد ما يحتحش وتأكله النار ويصير جهنمي جهنمي، يعتقه الرحمن من جهنم بعد مدة، بعد ما يصير فحمه ما عدا موضع السجود هو اللي ما تأكله النار. لما كان يسجد باعتباره مسلم وكان يسجد تأكل النار جسم الإنسان كله، يصير حطبة فحمه إلا موضع السجود من ابن آدم، فلا تأكله النار ولا تهمشه. القادر العزيز يفعل ما يشاء. فاليمين ثلاثة أقسام: يمين اللغو، يمين المنعقدة، يمين الغموس. اللي يحلف بغير الله ده ما هو معنى ألبت، هذا من جهل جهنم. اليمين اللغو أن تحلف على شيء، أولا في صحيح البخاري، صحيح البخاري هو ما يجري على اللسان من غير قصد، يعني من غير قصد اليمين، في تفسير قوله تبارك وتعالى ذكرها مرتين في القرآن: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، هذا في سورة البقرة. في سم الخمر، تحريم الخمر، يسألونك عن الخمر والميسر، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب، يعني ما عقدتم الأيمان. اللي قال عليها في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ما عقدتم الأيمان. فاليمين اللغو، باللغو يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يسمى لغو اليمين. لغو اليمين ما يجري على اللسان من غير قصد، انت تتكلم حدث والله يا دخار أو والله ما صار، لا والله، لا والله، هذا لا هذا يمين لغو، لا يحتاج لكفارة ولا يحتاج لأي شيء، الله تجاوز عنه وجعله شيئا معفوا عنه لا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. اللي يجري على اللسان من غير قصد اليمين، يعني بتكلم واحد تفضل معه والله تجي وما قصده يمين بس طلعت من لسانه بغير قصد، هذا لا شيء عليه ولا يحتاج لكفارة ولا يحتاج لأي شيء. وأيضا أن تحلف على شيء، شوف يجري على لسانك من غير قصد، هذا لغو يمين. القسم الثاني من لغو اليمين أو صورة ثانية من لغو اليمين إنك تحلف على شيء تظنه كما قلت وهو على خلاف ما قلت. أنت تظن، أنا أقول أضرب مثل، شفت واحد داخل مثلا من عند باب الرحم أو من هالأبواب بعيد بينك وبينه 100 متر أو حالة، فتخيلت إنه فلان، قلت اللي جنبك هذا فلان، قال لا ما قلت والله إنه هو. على غالب ظنك، على غالب ظنك إنه اللي عيونك قالت لك إنه هو. تصور في عيونك إنه فلان إبراهيم ولا أحمد ولا كذا، فحلفت على أنه بناء على غالب الظن. هذا أيضا من لغو اليمين، ولا شيء عليك عندما قرب منك وصارت العين الحقيقية حددته قلت لا لا هؤلاء أول ولا ثاني، فعرفت إنك أنت كنت مخطئ، لكن لا شيء عليك ألبت، لا كفارة ولا إثم ولا معصية ولا تسأل عنه في الدنيا ولا في الآخرة. تحلف على شيء تظنه كما قلت والأمر بخلاف، إنما حلفت على غالب ظنك، ما قصدت الكذب على الله وعلى أحد من الناس، قلت والله هو فلان هذا وهو ما هو. فهذا أيضا اسمه يمين، يمين لغو ولا شيء عليه، لا كفارة ولا مسؤولية. هذا القسم الأول، إما أنت ما يجري على الألسنة من غير قصد نحو بلى والله لا والله، من بدون عقد يمين، ما عقدت يمين ولا قصدت اليمين هذا اليمين لغو، أو تحلف على شيء تظنه كما ترى والأمر على خلاف أيضا هذا لغو يمين. القسم الثاني اليمين المنعقدة، واليمين المنعقدة تكون على شيء مستقبل، ما تكون على شيء فات. اليمين المنعقدة تحلف على شيء في المستقبل، تقول والله لأفعل إني أفعل هذا، أو والله ما أفعل، تقول والله ما نفعل هالفعل، أو تقول والله إني سأفعل هالفعل، تحلف بالله أنك تفعل، والله لا أغديك اليوم وانت عاقد اليمين، والله ما أكل عندك اليوم، والله ما أكلم فلان، والله ما أسلم على فلان. يقول له شوف انت عقدت اليمين، انت عقدت اليمين، هذه اسمها يمين من عقدك، تعرف على شيء مستقبل انك تفعله او لا تفعله، وتأكد هذا باليمين، يعني اليمين لتأكيد العزم على ما تريد ان تفعل. العمل هذا يجلب لك خير ولا يجلب لك شر؟ لو واحد قال حلف اني ما اكلم ولد عمي هذا لمدة شهر، او ما اكلم زوجتي لمدة شهر، أو ما أكلم ولدي هذا لمدة شهر، هو طبعا للرجل ثلاثة أيام. أي واحد من الناس لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاثة أيام مهما كان، يعني من غير سبب معصية أو شيء، ابن عمك قريبك أو حتى أجنبي عنك، تحلف أنك إن ما تعمل له الخير، انك ولا اول ما تكلمه ان حلمت انك ما تعمل له خير، نقول لك لا، احسن كفر عن يمينك باطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة او نفذ اللي عندك، ولكن احسن لك انك تحنس في اليمين وتكفر عنه وتكلمه قبل 3 ايام لك الحق فيها. أكثر من 3 أيام لا يحل لمسلم أن يهجر مسلما. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام يقول حبيب الله ورسوله، وكل يوم 2 أو 5 ترفع أعمال العباد إلى الله، فيغفر ما لمن شاء أن يغفر له إلا المتهاجرين المتخاصمين. يقول إن الله في الملائكة أركوا هذين حتى يصطلحا، يعني أجلوا محو زي سيئاتهم حتى يتصالحوا ويتكلم مع بعض، يتكلموا مع بعض. ما دام متهاجرين لا نكفر سيئاتهم، ما دام متزاعلين مع بعض ما ننزل عليهم الرحمة ولا نغفر لهم. أركوا هذين، أخروا هذين حتى يفيئا، كرف عزيز صحيح مسلم، أركوا هذين حتى يفيئا، أركوا هذين حتى يصطلح، هذا في الصحيح. والرسول عسى يقول ما والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، يعني أحسن لك لو حلفت إنك ما تكلم فلان يا أخي كلمه، أحب إلى الله إنك تكلمه وتطعم 10 مساكين. أما المصلحة المسلمين ولا مصلحة المساكين؟ عشان تنفع عباد الله تطعم 10 تكفيهم في طعامهم عن أن يوم من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو تكسوهم وتحرق من كان عندك رقبة تحرق. لكن لو جزمت على عمل ولا أنت شايف أنه يعني خير بالحيل، فإن استمسكت بيمينك ما عليك شيء. وكان اللي قبلني جميع الشرائع من لدن آدم إلى خاتمهم حبيب الله ورسوله إلى عيسى عليه السلام، لو حلف مثلا أني لا يذوق الطعام ده يصير حرام عليه إلى يوم القيامة حتى يموت، ما في كفارة ولا إطعام 10 مساكين ولا صيام ولا تحرير رقبة. ويعقوب عليه السلام ما قال ما يأكل لحم الإبل حرام علي لحم الإبل، حلف أني ما يأكل، يمكن لشيء رآه فيه فكره وقال والله ما أكل، فصار حرام عليهم. ربنا يقول كل الطعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وأكرم الله أمة محمد كما قال هو يعرف النبيين به، النبي الأمي الذي ينظر التوراة يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم، يعني الأشياء الثقيلة والأغلال التي كانت عليهم. هذا كم من الإصر والأغلال، إن من حلف على من ماله كفارة ولا بد أن يفعلها وإلا عذب في النار. فجعل لما حرم النبي عليه الثواب العسل، عندما صارت تتواطأ على امرأتان من النساء ومعهم جابوا سودة ودخلوها معهما، وقال والله خل ما أذوق العسل، فربنا ينزل في القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فشرع الله الكفارة لأمة محمد ييسيرا وتخفيفا وإحسانا ورحمة بهم ورأفة عليهم. فمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليفعل الذي يقول الكفر عمين، افرض انه ما كفر ولا واستمسك نقول ما حنف في اليمين، قال الله ما اسافر ولا انزل هالبلد دي ولا خلاص، لو لا سافر ولا نزل خلاص ما عليه اي شيء. لكن لو اراد لو حنف وراح ونزل خلاص عليه طعام عشر مساكين او كذا او تحيي رقبه، فمن لم يجد صيام ثلاثة أيام، يعني ما يصوم ثلاثة أيام إلا بعد ما يعجز عن الثلاث الأول اللي هو الإطعام أو الصيام أو الإسكاء أو الكسوة أو تحرير الرقبة. اليمين الثاني هذا اسم اليمين المنعقدة، أن تحلف على شيء في المستقبل إنك ما تفعله، فإن فعلته فعليك كفارة يمين، أو حلفت على شيء ألا تفعله وبعدين بدالك انك تفعله نقول لك افعله لك كفارة يمين، وانظر المصلحة لك، الله وسع عليك واحسن اليك ورحمك ويسر لك الدين والشريعة وما جعل عليك في الدين من حرج، الحمد لله جميع تكاليف سهلة ميسرة بسيطة. يريد الله ليبين لك ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، يريد الله يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. القسم الثالث اليمين الغموس، عرفنا احنا اليمين اللغو وعرفنا اليمين المنعقدة اللي تعرف على شيء في المستقبل. اليمين اللغو ان تعرف على شيء تظنه كما تراه على خلافه، او تقول ما يسبق عن سم من بلا ولا والله وبلا والله، هذا يمين لغو لا كفارة ولا يحتاج شيء. الثاني اليمين المنعقدة انك تعقد عزمك بيمين ان تقول والله ما افعل هالفعل، يعني في المستقبل، او والله والله لا أفعلن هذا الفعل في المستقبل، هذا يسمى يمين منعقدة. إن نجست يمينك لا شيء عليك، وإن ما نجست يمينك وخلفت حنثت في يمينك وتأثبت في يمينك فيرفع الإثم عنك أن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تحرر رقبة، فإن عجزت فصل ثلاثة أيام. أما القسم الثالث يمين الغموس، يمين الغموس قلت لك في أول الكلام الليلة إن اليمين الغموس سمي غموس لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم. واليمين الغموس تسمى أيضا اليمين الكاذبة، وتسمى أيضا اليمين الفاجرة، لها أسماء وهي تكون على الماضي ما هي على المستقبل ولا على الحاضر، تحلف على شيء مضى بأنك ما فعلت وانت فعله، او تحلف على شيء انك فعلته وانت ما فعلته، ماضي على الماضي على اللي فات، تقول والله انا ما فعلت هالفعل، والله انا او تقول والله انا فعلت وانت ما فعلت، تحلف انك ما فعلت وانت فاعل، هذا كذب، تكذب في اليمين، هل تسمى اليمين الكاذبة، وتسمى اليمين الفاجرة، وتسمى اليمين الغموس. كاذبة لأنك حلفت كذب بالله، ما عظمت الله ولا قدرت، لما تستهين بربك فاطر السماوات غف أن يقبض روحك في الحال أو يخسب بك الأرض. مرة واحد طالع من بيته لابس ثوب جديد مزين ومرته حط له طيب وعمل له شعره، وبعدين نظر وإذا به جمال وزين فتبختر فخسف الله به الأرض فهو يجلجل فيها إلى يوم القيامة عشان انه تبختره يمشي. وربنا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فما بالك باللي يحلف بالله وهو يعلم انه كاذب. كمعناها استهانة بالله. أنا قلت لك البارحة أنا أعرف بلاد فيها قبور تعبد من دون الله، لو واحد منهم ارتكب جريمة من الناس وقالوا له تعال احلف بالله، يقول يا يقولهم عندهم مثل قالوا يا حرامي احلف، قال فرج الله جالك. ولكن لو قلت له احلف على الشيء عند الشيخ ده يقول لو قطعتني ما حلفت عليه. طب الشيخ ده اكبر من الرب، الرب اللي قبض روحه وحط جثة وجيبه في القبر، ما تخاف ما تخاف منه وتخاف من اللي في الجيب عشان يقول لا هذا ما يصبر، هذا يقطع الظهر على طول. هو الله ما هو داري بظهرك ولا داري اللي انت فعلت ولا اللي ما فعلت، لكن من الجهل المطبق المركب على قلوب هؤلاء وهم في ذمة علمائهم يسألهم الله عنهم يوم القيامة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والعالم إذا بلغ انتهى، العالم إذا بلغ انتهت رحلته، انتهت مسؤوليته، تصير المسؤولية على اللي سمع ولم ينتفع الموعظة. إذا يسر الله لك واحد دلك على الخير هذه موعظة وهدية سيقت لك، فإن عملت بها كنت شاكرا لله على أنعمه وسعدت في الدنيا والآخرة، وإن كذبت بها ولم تفعل شقيت أنت لنفسك في الدنيا والآخرة، وقد برئت ساحته وذمته من المسؤولية كانت في عهدته. تسمى اليمين الكاذبة وتسمى اليمين الفاجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في من حديث نفسه في البخاري وغيره من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين، يسمى يمين الصبر أيضا، يقتطع بها مال امرئ مسلم إلا لقي الله وهو عليه غضبان، أو كما قال. ثم قرأ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الأحنف بن قيس لما دخل، أو الأشعث بن قيس دخل، الأشعث بن قيس دخل وقال أبو عبد الرحمن وش يقول لكم الصحابة ويحدثهم عبد الله بن مسعود، قالوا يقول إني من حلف على مين إن تقطع بها مال امرئ مسلم كذا، قال هذه نزلت في الآية، هذه نزلت في كلب نعم، بس من بعض النسخ البخاري اللي فيها بعض التلفيق في كان بيني وبين رجل من اليهود في بئر خصومة في بئر فاليهود لا ذكر له، عدة روايات في نفس البخاري في ولا يوجد أبدا في رواية أبي ذر كلمة يهودي في هذا الباب. كان بيني وبين ابن عم لي خصومة في بئر في أرضي، فمنع يعني قال ما هي لك، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك بينة، قال ما معي شاه يعني ما معي شهود على أنها بئري، قال إذن يحلف يحلف لك يمين إن ما هي إن البئر هذه له. قال لي هذا رجل فاجر، يقول الأشعث للنبي صلى الله عليه وسلم هذا رجل فاجر يحلف، ضاعت بيري، يقول راحت بيري ما دام هذا قال على اليمين يبي يحلف اليمين وياخذ البير. فقال النبي لو حلف من حلف على يمين رجل يمشي يسمع ماشي خلاص مطمئن ان البير له، وهو ماشي سمع النبي يقول من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. رجع الرجل يركض يقول البير بير ابن عمي مهلي، في الحال من خوفه من الله عز وجل هذا هو نجح للدنيا والآخرة، اللي ضاع عليه البئر لكن ما ضاعت عليه الجنة، ضاعت عليه البئر لكن ما ضاعت عليه الجنة. فهذا يسمى اليمين الصاب، ويسمى اليمين الغموس، ويسمى اليمين الكاذبة، ويسمى اليمين الفاجرة. قلت يا مسماها غموس لأنها تغمس صاحب الدين، لكن لها علة كمان في الدنيا، ما هو قبل جهنم كمان في عقوبات، الله قد يعجل عقوبة العبد ومع ما يدخل له في في في في في عقوبة الآخرة، قد يعجل عقوبته في الدنيا ويبقى العقوبة في الآخرة، مثل ما قال ويوم القيامة أغرق عن فرعون ويوم النار يعرضون عليها غدوا وعشان في المقبرة في القبر، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اليمين هذا يمين غموس أيضا، يقول العلماء تدع الديار بلاقع، يعني ما في شيء يخرب البيت العامر اللي بيع عياله الحلال والمال والرزق الوافر، إذا حلف صاحبه يمينا غموسا يبشر بأن الله سيتلف له حلاله وماله وعياله. وأقل شيء إني ما يعيش في الدنيا مدة طويلة. وقد ساق البخاري قصة هي مثل، ولهناك أحاديث أخرى بنفس المعنى. روى البخاري في باب القسامة من حديث عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان رضي الله عنه عن أبي قال: إن أول قسامة كانت فينا في بني هاشم في الجاهلية. وش قصتها؟ قصتها إن واحد من بني هاشم فقير استأجر رجل من قريش، من الأغنياء، من فخذ آخر من قريش، بس ما هو من بني هاشم، في رحلة الشتاء إلى لليمن أو رحلة الصيف إلى للشام، عشان يسوق بعرين اللي تحمل الطعام والشراب والمال اللي يبيعونه في اليمن التجارة. كان يأخذ راعي المال، يأخذ معه عامل يرعى الإبل وينزل عليها الأحمال في الطريق، وإذا يمشون ويعقلها ويرتبها لأنه يقدر راعي الحال لا يعمل هذا كله، فيأخذ معاون واحد أو اثنين أو ثلاثة من الرعاة. فكان العائل أجير من بني هاشم من بيت النبي محمد، وكان المستأجر الغني صاحب المال من قريش لكنه من فخذ أخرى. رايحين لليمن بالتجارة، جوب في منزل من المنازل يبي يبركون الإبل ويستريحون وبعدين يقوموا يمشون. فراعي الحلال قال للأجير القرشي: اعقل الإبل عشان ما تتفلت. فقاموا عقل كل الإبل إلا بعيرا واحدا لم يجد له عقالا. وهو ماشي قبل الحادثة هذه، كما كانوا ما يروح بيت واحد، يروح إن التجار كثيرين والرعاة العمال الأجراء يتصارحون مع بعض ويصيرون أحباب مع بعض ويسبحون على بعض ويحدثون مع بعض ويقصون على بعض ويسمسون طول الطريق، الطريق طويل من مكة لليمن، يقضون 10 سنة 15 20 شهر، يبون أنس في الطريق فيتسبحون ويتحدثون. واحد إبله مشى جنب إبل رأي القرشي هذا، فانقطع كيس من اللي فيه الطعام اللي فوق الجمل، فكان إذا مشى صرصر الكيس ويهرول الجمل كان يخاف. فقال للقرشي للهاشمي: اعطيني عقل بعير من عقل بعير ابلك هذه، اعطيه عشان اربط به فم الكيس، كم يسمى الجوالق، والناس في العامة يسمونه الشوال. الشوال هو في اللغة العربية الجوالق، في اللغة العربية اسمه الجوالق، والعامة يسمونه الشوال. يعني كلمة شوال وجوال قريبة من بعضها، بعضهم يسمونه جوال بالجيم لكن هو في العربية الجوالق. قال: اعطيني عقل بعير عشان اربط به فم الجوالق عشان الجمل يهدأ والحلال يقعد. فالرجل اللي هو الهاشمي اعطاه عقل بعير. فلما جاء عمه التاجر يقول له: اعقل الابل وعقله، بقى بعير من غير عقال، ما قدر يقول له: انا تصرفت في العقال واعطيته، ما قدر يقول له، لان عارف ان هذا شرس ولا يرضى ان هذا يتصرف في حلال ولو بالعقال، ما يرضى ان يضيع عقال بعيره، لان البعير اذا لم يجد عقال بعض الحين يمكن يشرد والعدو يحصلوه. قال له: عقل البعير. قال: ما له عقال. قال: لا له عقال. قال: ما له عقال. فغضب عليه القرشي وضربه ضربه سقط سريعا على الأرض وخلاه ينازع الموت وراح بإبله إلى جهة اليمن. ما مات الرجل في الحال. بعد ما راحت الإبل الركب كل ما شافوا البقية التجار ما شافوا القرشي وهو يضرب الهاشمي، لكن خلاه راح على ساكن السلاح على الضبع. ولما طاح الرجل ما مات في الحال، مر عليه رجل وفي رمق من أهل اليمن جاي لمكة، هو ما يدري هو رايح لمكة ولا ما هو رايح، بس مر عليه. قال: يا الشر جاله، وين تروح؟ قال: مكة. قال: أنت تشهد الموسم؟ يعني أنت تحضر الموسم الحاج؟ قال: نعم أنا أحضر موسم الحاج. قال: إذا جئت مكة فقف على الصفا ونادي بأعلى صوتك يا بني هاشم، فإذا اجتمع لك بنو هاشم فقل لهم أين عبد المطلب، لما جاءوا هاشم قل أين أبو طالب بنو عبد المطلب، إذا جمع عبد المطلب قل أين أبو طالب سيد الأباطح، يعني شيخ الأبطح أبو طالب وين هو؟ قالوا له هذا أبو طالب شيخ الأباطح. قال يا أبا طالب، كان الرجل اللي ضرب ضربة الموت راح اليمن ورجع بتجارته قبل الموسم وقبل ما يجي اليماني يصل إلى مكة، قبل ما وصل هو إلى المكة قبل اليماني، وسألوا أبو طالب أين صاحبنا وين قريبنا الأجير حقك، قال مرض في الطريق وأحسنت إليه وقمت عليه بأحسن ما يحتاج من خدمة مريض، ولما مات كفت ودفنت في الطريق. قالوا هذا، قال له أبو طالب هذا حق عليك، يعني هذا يعني حق عليك إنك تحسن إليه عاملك، وصدقوا. لما جاء الموسم وإذا واحد يصرخ على صوته على جبل الصفا يا بني هاشم، قال لبيت أحب بنو هاشم، يا بني عبد المطلب، قال لبيت، لأنه طلع من بني هاشم عبد شمس ونوفل وعبد والمطلب يقع عيال عبد المطلب. لما جو قال لبيك، قال أين أبو طالب سيد الأباطح، أبو طالب بن عبد المطلب سيد الأباطح، قالوا هذا لبيك هذا عبد المطلب أبو طالب. قال إن فلانا القرشي قتل فلانا الهاشمي في عقال بعير، إن وجدت به رمق وقال لي قل كذا وقل كذا، وأخبرني أن فلانا القرشي قتل هذا الهاشمي في عقال بعير. فقال أبو طالب لرهط الرجل، كانت أول قسامة عندهم في عرب، قال أبو طالب في الجاهلية قبل الإسلام، والبخاري ذكرها في آخر أيام الجاهلية قبل أيام المبعث النبوي صحيح البخاري، قال لقبيلة الرجل إما تسلم لنا صاحبكم فنقتله بقتيلنا، هذه واحد سلمه لنا نقتله كما قتل صاحبنا، فإن لم تسلموا لنا فأعطونا ديته 100 من الإبل، فإن لم تسلموا لنا 100 من الإبل فليحلف 50 رجلا منكم أنهم ما قتلوا ولا علموا له قاتلا ولا قتله صاحبه، هذا القسام لهم ما قتلوا ولا قتله صاحبهم ولا علموا له قاتلا، هذا سهل. فاجتمعوا في صعيد في أرض مبسوطة وجاءوا يحلفون 50 رجلا، لما اصطفوا عشان اليمين وإذا امرأة من بني هاشم متزوجة في رهط الرجل، المرأة الهاشمية متزوجة في رهط الرجل القاتل، وإذا بها تقود وولدها معهم يحلف، يبي يحلف ولدها معهم، فجاءت ببعيرين وهي تصرخ في الطريق يا أبا طالب لا تصبر يمين ولدي حيث تصبر الأيمان، اصبر أنت طلبت منا 50 يمينا عن كل يمين عن كل بعيرين، فهذان البعيران وأطلق لي ولدي لا يحلف، امرأة في الجاهلية ما كانت في الإسلام وكلهم في الجاهلية، فجاب لها سلمت البعيرين لعبد لأبي طالب وطلع ولدها بقى 49، قال رجل من 49 أنا ما نبقى لي من هالمرأة، يا أبا طالب لك عندي بعيرين واترك يميني، ما أحلف على شيء في الغيب أنا ما أعرفه، هم في الجاهلية قبل الإسلام. فخرج الرجلان، الرجل الولد ابن المرأة هذه والرجل الثاني، وبقي يقول عبد الله بن عباس وبقي 48 منهم، فحلفوا بالله أنهم ما قتلوه ولا قتله صاحبهم ولا علموا له قاتلا، فيقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، فوالذي نفسي بيده ما حال الحول وفي 48 عين تطرف، وهذا مجرب إلى عصرنا مجرب، درب واحد على اليمين الكذب وشوفوا شو بيصر راقبوا حتى شوفوا شو بيصر. وغالبا لا يتم الحول حتى يبتلى إما بهلاكه أو هلاك ذريته أو هلاك يعاقب وأمامه في نار الجحيم اللي يغمس فيها يوم القيامة. هذا اليمين الغموس مع عجره وبجره وشدة مصيبتي وعظيم بلواه أهون من أن تقول النبي، وأهون من أن تحلب بأبيك أو بأمك، وأهون من أن لأنك هضمت جانب الرب العظيم وجعلت له ندا ونظيرا وشبيها ومثيلا وشريكا في العبادة. فقارن مصائب الغموس وما يترتب عليها والحلف بغير الله، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان واحد سألني وأكثر السؤال ما هو فيه إيه؟ وأكثر يقول أنا بيك تبين لي هل يجوز التوسل بجاه النبي محمد. عندما سألني من حوالي أيام، ما هو في الأسبوع ده ولا الأسبوع اللي قبله، عندما سألني ما أنواع التوسل المشروع وأنواع التوسل غير المشروع، وقلت لكم في الكلام إن التوسل المشروع أن تتوسل بذات الله أو بأسماء الله أو بصفات الله أو بعمل صالح عملته لوجه الله. وضربت لك مثلا، قلت لك لما يقول في أول تقرأ كل يوم تقول الحمد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، هذا توسل. الرحمن الرحيم هذا توسل. مالك يوم الدين هذا توسل بين يدي دعوتك. بعد إياك نعبد وإياك نستعين توسل، اهدنا الصراط المستقيم، هذا طلب الدعاء. فبين يدي دعائك تذكر وسيلة صالحة وهي أن تتوسل باسم الله أو بذات الله أو بصفة الله أو بعمل صالح عملته لوجه الله. تقول الله لما أوى الثلاثة المبيت فنزلوا مغارة وانطبق عليهم الحجر وانصكت المغارة، قالوا ما لنا ما طلعنا أحد إلا أن نتوسل إلى الله بصالح أعمل. النبي اللي يقول كده، النبي اللي حدثنا بهذا، ما قال يقول خلينا نقول يا نبي الله، خلينا نقول يا جبريل تعال لنا يا ميك، ما يقول لو قال لجبريل صار مشركا بالله، لكن يقول يا رب السماوات العلى فرج عنا، لو الحق يقول، لكن يقول أبي يتخذ نوع من الوسائل من زي يقول لما قالوا ما لنا حيلة إلا أن نضرع إلى الله بصالح أعمالنا. فكل واحد منا يشوف أرضى عمل عمله ويضرع إلى الله أن يفرج عنا بسبب هذا العمل الصالح. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم كانت تحب العباد إلي وأنها ساقتها الحاجة إلي، وقلت لها لا كذا حتى تمكنيني من نفسك فأبت، فلما اشتدت عليه الحاجة جاءتني، فلما صارت بين يدي قالت يا ابن عم اتق الله ولا تفضض الخاتم إلا بحقه، فتركتها لله وأعطيتها الدنانير التي كانت تطلب. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه من الكرب. فارتفع ثلث الصخرة لكن ما يقدرون يطلعون. وقال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران لا أقدم عليهم ولدا ولا زوجة، وأن بأن أبي المرعى أو الراعي ولم أتي، فلما جئت وقد تأخر بي المجيء من المرعى وجئت والحلاب بين يدي، اللبن المحلوب بين يدي، وحطه فوجدت أبوي قد نام وصبيتي يتضاغون يصيحون من الجوع جنبي يقولوا اعطينا، صبيتي جحال يتضاغون من الجوع يبون الحليب وأنا قاعد، قلت لا أقدم على أبوي ولا على أمي أحد، فلما وأخشى أن أوقظهما قبل ما يشبع من النوم، فهو واقف بالحلاب حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر العيال ناموا من اليأس والأب والأم نايمين والحلاب عليه طول الليل رحمة بأبيه وأمه وإحسانا إليهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج الثلث الثاني لكن لا يستطيعون الخروج. وقال الثالث: اللهم إنك تعلم أني قد استأجرت أجيرا، فلما اشتغل بعمله ترك بعض أجرته راع، فنميتها له، نميت الأجرة أنا رب، صرت أتأجر له في الأجرة حتى صار له واد من الإبل واد من أولاد من الغنم. فلما جاء يطلب أجرته قلت له: هذه أجرتك، هذا الوادي من الإبل والغنم راح تقول. قال: تسخر بي يا عبد الله؟ قلت: ما أسخر منك، هذا مالك اللي نماه الله لك وبارك لك فيه. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون أجمعين. هذا مثال للاستغاثة. أما التوسل يعني في الحديث الصحيح في البخاري كان الصحابة إذا جاء وقت النبي يتوسل له. لما كان النبي يخطب وجاء ودخل رجل من من من من من جهة سلع من جهة الغرب على المسجد النبي يخطب، قال: هلكت الله وهلكت الأمل وكذا وكذا، وانقطع من قلة المطر، استغث لنا يا رسول الله. فبدأ يدعو ويرفع يده قبل ما ينزل من المنبر، وتبدأ السحب تتجمع من الشرق والغرب والجنوب، ويسيب 7 أيام ما وقف الماء من يوم رفع يديه يدعو إلى الجمعة التي تليها. حتى جاء واحد في الجمعة التي تليها وقال: يا نبي الله انقطعت السبل، المطر غرق علينا البلاد والعباد، ادعو الله أن يرفعنا. فدعا فانقطع الماء عنه. وقلت لك إن قريش لما اشتد عليهم القحط بسبب دعوة النبي اللهم أعني عليهم 7 كسنين أو أشد، وانقطع عنهم المطر وغث مدة، جابوا أبو سفيان يستغيث يقول للنبي محمد: أنت جيت تصل الرحم، أدعو ربك ينزل عليه الغيث. فيدعو لهم وينزل الغيث يقول: وأب الله أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بعد إن شاء الله.